انا متوضي وشاكك خرج ريح ولا لا، يبقى انا متوضي. اليقين لا يزال بشك. لكن انا متوضي ومتاكد ان خرج ريح، خلاص اليقين يزول بيقين. واضح؟ عشان كده النبي قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. مساله ان اليقين لا يذهب الا بيقين او غلب الظن على الاقل، لكن شك لا. وكذلك لو وقع ثوب على ثوب الانسان اثر لا يدري نجاسه ام لا، واحد ماشي في الشارع المزراب نزل عليه، مش عارف ده بقى ده حاجه نجسه ولا حاجه طاهره، متحير في امره، هل يتقي هذا الثوب؟ قال ننظر في الاحتمالات. ان كان احتمال النجاسه يعني كان ظهر انها نجاسه، واضح ان هو مثلا عزكم الله روث او حاجه من حيوانات غير ماكله اللحم او روث انسان، خلاص يتجنبه. وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب. اما اذا لم يكن هناك احتمال فلا يلتفت. ميه واضح ان حد كان بيغسل سطحه وبيغسل بلكونه وقعت، واضح جدا انها ميه طاهره، مش محتاج بقى تحرى عشان ما يخشش في الوسواس. فالقاعده اذا وجد احتمال الاشتباه فهنا ان قوي قوي تركه، قوي الاحتمال يعني، وان ضعف الاحتمال ضعف تركه. ومتى لم يوجد احتمال اصلا فان تركه من التعمق في الدين. طيب كذلك من الفوائد ان الذي يقع في الشبهات لابد حتما انه سيقع فين؟ في الحرام. ده كلام النبي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام صلى الله عليه وسلم، فانتبه. كذلك من الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة المحسوسة ليتبين لك الأمر. الصحابة كان أغلبهم أصحاب ماشية وأصحاب غنم وأصحاب إبل، فضرب لهم مثل بشيء هم يعايشونه في مجتمعهم وواقعهم عشان تبقى الصورة واضحة إن فعلا اللي بياخد الإبل بتاعته يرعى يصعب إن هو يحجزها عن حمى حد تاني، فيبعد عنه مسافة بعيدة عشان ما يقعش فيها في حمى الملك. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. والقرآن مليء بأمثلة ضربها الله عز وجل يقرب الصورة إلى أذهان الإنسان. طيب مسألة إقرار الحمى اتكلمنا فيها خلاص، وقلنا أن معنى أن النبي أخبر أنها كان رايح يرعى حول الحمى مش معناها إقرار لحمى الملك. يعني الشيخ بيقول أن تحمي هذه الأرض من أجل خدمة أو منفعة عامة للمجتمع، هتحط فيها أنابيب، هتحط فيها مية، هتحط فيها مجاري، حاجة تخدم المجتمع، مفيش مشكلة. بيجوا يحوطوا المكان مكان عمل، ممنوع حد يخش هنا عشان بنشتغل، شغل خاص ولا شغل للمجتمع؟ شغل عام يخدم الناس كلها، ما فيش مشكلة. لكن إن حجزه وحماه لنفسه بلا ملكية تتعدي. كذلك من فوائد الحديث سد الذرائع، يعني كل ذريعة توصل إلى الحرام يجب أن تغلقها. واحد عارف أن طول ما النت شغال عنده في البيت يقع في الإباحيات، خلاص أغلق النت. واحد عارف أن كل ما بيطلع البلكونة بيشوف الفلانة الفلانية، خلاص ما تطلعش. واحد عارف ان المكان الفلاني اللي بيروحوا فيه منكرات ما تروحوش، سد الذريعه على نفسك، اغلق الباب على نفسك. الانسان اضعف ما يكون، وما ابرئ نفسي. فاقفل على نفسك وسد الذريعه على نفسك، واياك ان تحوم حول الحمى. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ربنا نهانا ان نسب الهه المشركين. يعني لما قابل بوزي ما اشتملوش بوزه، لما قابل واحد بيعبد البقر ما اشتمش البقر قدامه. ليه؟ ما تشتموا يا عم، ده الهه تعبد من دون الله، ايه المشكله؟ قال تعالى فيسب الله عدوا غير علم. ما انت لو سبيت الهه هيترتب على كده انه يسب الهه، فيبقى سب رب العالمين سبحانه وتعالى، وانت تسببت في السباب الى رب العالمين سبحانه وتعالى، فننزه الله عز وجل عن ذلك. حديث ان يسب الرجل والديه، قال يا رسول الله هل يسب الرجل والديه؟ ما بتحصلش دي، كانتش بتحصل زمان، بقى بتحصل دلوقتي، زمان ما كانتش بتحصل دي. وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل فيسب اباه، ويسب اباه فيسب امه، يعني اثنين بيشتموا بعض، شتمه راح شتمه، راح ده شتمه بالاب، راح الثاني شتمه بالاب زيه، فيبقى جاب الشتيمه وجاب السباب لاهله، يبقى كانه هو اللي سب اهله بالظبط. فالنبي قال سماه يسب الرجل والديه. فالذريعه اللي هتؤدي المنكر اقفلها. حتى رب العالمين نهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا رب العالمين سبحانه وتعالى. من الفوائد أن الملوك من عادتهم أن يحموا، ماشي. تأكيد الجمل، قول النبي ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، ألا ألا أداة استفتاح للتنبيه عشان تصحى. من الفوائد أيضا وأهم الفوائد أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، فإذا صلحت هذه المضغة الصغيرة انصلح الجسد كله ولانت الجوارح بالعبادة. هذا القلب والله أخوانا لو انصلح تجد العين تغض البصر بكامل الراحة بدون مشقة.